أحد النحويين يقدمون الفعل والفاعل، والحق أن يقدم الفعل والفاعل. ليه؟ لأن عامل الفعل عامل الفاعل لفظي، وعامل المبتدأ معنوي، واللفظي أولى من المعنوي، ولذا جماعة منهم يقدمون الفاعل على المبتدأ والخبر، وإنما يقدمون المبتدأ على الفعل والفاعل لأن المبتدأ والخبر يفيد الجواب على زعمهم، والجملة الفعلية إنما تفيد التجدد للدوام. مثلا إذا قلت الحمد لله وهذا يفيد الجواب، وإذا قلت أحمد الله وهذا يفيد التجدد في كل زمن. هل الجواب أحسن أو التجدد؟ سواء مصر وهذا يتجدد كل يوم وأصبح دائما، وإذا يقدمون المبتدأ والخبر بفائدة الجواب العلماء المعاني. وإن فتحت النطق باسم مبتدأ والمراد بكونه هو إن فتحت النطق، أي وإن أردت أن تتكلم بالمبتدأ والخبر، لا نطق وتحت ولا فتحت، أردت أن تتكلم بالمبتدأ والخبر، فالمبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، كما قال ابن مالك ورفع مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدأ. وقيل ترافع، وقيل إن الابتداء رفع المبتدأ والخبر، وقيل إن الابتداء رفع المبتدأ ثم الابتداء والمبتدأ رفع الخبر. فمن أقوى العلماء ابن مالك اختار مذهب واحد ورفع المبتدأ بالابتداء فلا يرفع الخبر من المبتدأ. ما هو الابتداء وما هو المبتدأ؟ المبتدأ هو الاسم المجرد الخالي عن العوامل اللفظية غير زائدة. الابتداء جعلك الاسم اولا لتخبر عنه بثاني، هذا معنوي وهذا حسي. الابتداء معنوي، جعلك الاسم اولا لتخبر عنه بثاني، جعلك الاسم مسندا اليه لتخبر عنه بثاني. والمبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه غير الزائده، والخبر جزء المبتدأ ومحط الفائدة، والخبر جزء يتم الفائدة، كالله رب والآيادي شاهدة، كالله رب والآيادي شاهدة، الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن حجتنا والسنة منهجنا، الله ربنا ومحمد نبينا والإسلام ديننا والله حجة، هكذا. فإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا، فهو يفعل المبتدأ والأخبار إذا جعلتها مفتوحة، والأخبار جابوا خبر الأخبار، أي جعل الأخبار معه مرفوعان ولم يتكلم على فيهما. وإذا قلت والإخبار عنه أبدا هذا يسد علينا باب المبتدأ، لأن المبتدأ ثلاثة أقسام: مبتدأ له خبر هذا معروف، ومبتدأ ليس له خبر بل له فاعل أغنى عن الخبر، أمدروب زيدان أقائم أنت، ومبتدأ ليس له خبر ولا فاعل عن خبر، بكرة تكلمت أكل وجل يقول ذلك هذه ثلاثة. إذا قلنا بالإخبار عنه أبدا يصد هذا كله. ولذا والأخبار أحسن. والإخبار عنه إذا قلت لا بد من الخبر المتدين هذا كفل علينا، لأن عندنا ما هو متدين يتلو خبر. الإخبار أولى. لا أخبار أولى. أخبار أولى. لأنه جمع خبرين. وأما إذا قلنا إخبار فهو مصدر أخبر يخبر إخبارا يكون حدث ويكون المعنى، لأن الإخبار عن المتدين لا بد منه أبدا. لا ونحن نقول متدين يتلو خبر متدين لو فعلوا أمام خبر. فلا يكون المبتدا في الوالد الا وقد عرفته في كتبه. ها؟ لا مش عايز اقول لا. ها؟ فلا يكون المبتدا في الوالد الا. اي هذا زايد. ها زايد اهي. عندكم مجهول؟ ما في مجهول. لا زرتون. مش هذه المرأة. ها؟ ويقول مبتدا في غالبي؟ لا وقد عرفته في كتبه. ما هو؟ ولا يكون مبتدئ مبتدا الا بمصرف ومصرفات او 29 من المصرفات التعريف بالال ومن المصرفات الاضافه ومن المصرفات الوصف بالجار والمضارع بالجمله ومن المصرفات تعليم الجار والمضارع ومن المصرفات تقدم النفي ومن المصرفات تقدم الاستفهام ونحو ذلك. عندهم 29 مصورات. ولا يكون المبتدا في الغالب لا وقد عرفته في كتبه. الا وقد عرفته بأداة التعريف الكاتب غير كالكاتب كالكاتبين. الكاتب عندنا الكاتب جيد. وفي اصطلاح ما الكاتب هو الذي يؤلف السجعة، والشاعر هو الذي يؤلف النظمة، وليس الكاتب الخطاط عندهم. حيث المراد أن الكاتب يقال كاتب زيد شاعر وعمر كاتب، زيد يلزم وعمر ينثر، لا خط ينثر نثر. أيه اسجعوا اكتبوا سجعة أو تقول من ذلك زيد عاقل فصلح خير والأمير عادل. تقول من ذلك زيد عاقل. ولو تفلسفنا في هذا الموضوع لخرجنا عن الموضوع. لو تفلسفنا زيد إنسان كيف تقول له عاقل؟ زيد ذاته مشخص. العاقل بنفسه شخص ثبت له العاقل. ليس نفسه زيد. كيف تقول له عاقل؟ وصف. فلسفة فلسفة. أنت فلسفنا 120 مسألة هنا. شو تقول له خبر؟ زيد عاقل. إذا جاء 120 مسألة. ولو قلت كان زيد 110 ولا ايش الفرق؟ فلسفة. لو تفلسفنا زيد ليس عاقل وإنما هو ذات مشخص. كيف مشخص هو؟ زيد عاقل ونحن وصفناه بالعقل. ما هذا؟ تقول من ذلك؟ من ذلك من ذلك؟ من ذلك تقول خير. دور العقل والصلح خير والأمور عادل. والصلح خير. مسألة بمثالنا الأول العالمية والثاني لمحل بأل. والصلح خير والأمير عادل. ومسألة لمحل بأل مثالين. الأول للحدث الصلح حدث هو. والثاني للذات والأمير عادل. ومثل بمثالين محلا بأل الأول للمعنى والثاني للذات. اسم المعنى اسم الذات. الصلح اسم المعنى والأمر اسم الذات. وعندنا اسم ذات واسم معنى. وما السبب سبب في أمثلة؟ اثنان منها من اسم الذات وواحد منها من اسم المعنى. لكن عاجل اسم الذات والسيء خير اسم المعنى والأمر عاجل اسم الذات كمان. ولكن الفرق بينهما إن زيد معرف بالعالمية والأمر معرف بالأمر. ولا يحول حكمه متى ولا يحول ولا تحول ولا يحول حكمه متلفا ولا يحول أي لا يتغير حكم المبتدأ والخبر متى دخل لكن على جملته غلوطا متى دخل عليه حرف غير عامل كحل وبل ولكن لا يتغير حكمه حرف غير عامل كهل وبل هل زيد كائم زيد كائم زيد بل زيد كائم زيد كائم لا يتغيران عليه لأنها غير عاملة. وإن فتحت النطق باسم المبتدا الواو عاقبة إن أداة ترتيب جزم فتح في غمة محل جزم في الفت موجود فتحة مقدرة الأخير من عام الجهود تغير ما يدس يكون العائد التوضي من المخاطب مع الرباع ونجا وفتح النطق مفعول به باسم متعلق بفتاك مبتدا صفتك بها وبالجر وعلى مبتدا جرت مقدرة على الحمزة المحذوفة مبتدا إن كان أبدلت الحمزة ألفا باسم مبتدا كان في مبتدا إن فما أبدلناها بألف فرفعه لن أخبار عنه أبدا فرفعه لن أخبار عنه أبدا فرفعه حروفه وفعله مفروض به ودون في معجزة الجوابين والأخبار الواو واو المرية أخبار مفهوم معه منصوب أو الواو عجبة على الدمير ترفعه وهذا ممنوع الأخبار وهذا ممنوع عند النبي عند النبي الأخبار لأنه عطر والأخبار أبدا والأخبار شيء والأخبار ولكن هل هو مفي معه والأخبار شيء لا إشكال فيه فالفعل منتجع مع الخبرية بدون إشكال. وإذا قلنا والأخبار معطوف على الضمير ضمير متصل لا يعتب عليه إلا بالتصليم ابن مالك أجابه تساءلون به والأرحام في القرآن تساءلون به والأرحام وعمدتي كراءة ابن عمي فكم لها من عدة ونرشه في كافيتي تساءلون به والأرحام الآن كذلك الجواب والأخبار على دمير بدون فاصل عطف يقول يجيب عند ابن مالك وهم بتجرات من عمل وتمر من دون عمل والأخبار مبتدا مرفوع علم متعلق بالأخبار أبدا من سنة الفرزية جزء متعلق بواجب الرسول يقول خبر والأخبار شائل عنه أبدا هذا والأخبار معنى ما عنده معنى إذا قرأنا بالفتح والأخبار ما بدهم يسد علينا متجعل خبره ويقول فأخبار إذا جعلته متجعل والأخبار ومجيء الأخبار عن معرض إذا قلت متجعل خبره متجعل فإنها سكتت كلها والحق أن تقول والأخبار قلنا ما هو أصله يقول من ذلك الرد معاكل وصف الخير من أن يعلمه يقول المبتدا في الغالب خليها بس ليه؟ ليه تخليها إذا تقول عن شاتبه لأنها مدينة في الكشف هي المدينة في الكتب من المجاطة من المحن هذا منها عشان كل ما في الزائد يعني ما فيش؟ الله أعلم نعم في نسخ كثيرة في نسخ كثيرة آية ولا يكون مثل أبن عالمي لا أولاد في الله لكن ثم تلع عمله في الله في الكلية يكون في مجال المفعل منتجة اسمها منصب في الغالب متعلق ما يكون إلا أجاد رأس كد عرفت إلا وكد عرفت ولا يكون مبتدا في الغالب كان خبر دخل عليه الواو ولا يكون المبتدا في الغالب إلا معرفة ولا يكون المبتدا في الغالب إلا وكل لا وقد عرفت بالمبتدا الكاتب وهو لا يدخل المبتدا والخبر ولا يكون المبتدا في الغالب الا وقد عرفته في وقت يا شيخ دخل توقع لان الواو لا تتوسط بين خبر كان واسمها ولا يكون المبتدا في الغالب الا وقد ادخلت عليها الواو ولا يكون المبتدا في الغالب خبر عن محذوف ولا يكون المبتدا موجودا او مذكورا الا وقد عرفته ونحن اذا قلنا يجوز حصر خبر كان واخواتها لدلاله السلام او دلاله السياق نعجب خبر كان وهذا يكون مستثنى والا لا تربط بين اسم كان وخبرها عاطفه وكان ذكروا فاء وتنازعوا فيها بثلاث اخفش والجماعه ما قبلوه اخفش ويذكروا فاء ابدا مش واو هذا واو الا اجات راس مريه تقول الواو واو الحريه كلام تجيد عرفته في الوفاء ومفروض به ولا إلا كون الله على كونه معرفا إلا على كونك معرفا في غالب كالكاتب كالكاتب متعلق اللي عرفته وعلى كل هذا واسم الخبر يكون معدوف ولا يكون هذا خبر لها ولا يكون المبتدا في الغالب موجودا أو مذكورا إلا وعلا فقول من ذلك الوجه ما قلوه طبيب دائما بفعله أنت من ذلك المتعلق بتقوله زيد أكل مكروه من سماك ولا كذب زيد مبتدع مرفوع علامة متمتون جاهلة ورافع التدرج عن العوامل أكل خبر مرفوع بالمبتدع أو بالابتداء أو بالإمام عن وجبة ذلك ما قلت فصل الله قال لم يرى عينه وصوله متجمع وعامل وعامله الابتداء وصوله خير الخبر مرفوع وعلامة ابتداء جاية مرفوع بالمبتدا أو بالابتداء أو بالإمام عن قل لم يرى عينه ما ثم ثم في عامله متجمع وعامل ابتداء جاية ورفع بالابتداء عاجلين خبر مرفوع ورفع بالابتداء أو بالمبتدا أو بالإمام عن فلا يحول حكمه مترفا. لا يحول في المجال المرفوع على مد متن جائع، حكمه فاعل مرفوع. ألا تحيه. متى ظرف متى دخل وقت دخوله. في محل النفس منصورة أو ظرفية مزاوج بلا يحول. دخل في الماد في محل جزم في الشرط متى من جرفت. يرف يشرط متى متى دخل وجوابها محذوف متى دخل فلا يحول حكمه متى دخل حل سلا وسلا وسلا فلا يحول حكمه شيخ ما يجوز ان يتقدم الجواب ما يجوز ان يتقدم الجواب ان دخل يجوز ولكن ما مش احسن لان الشخص لا يعطي الجزاء ولا يعمله وإنما اعتذر بعد العمل هكذا بعد ما عمل وخلص أعطى الأجر أجر قبل أن يجف على الكون في الآخر هو ولا وإذا كنت يقول أتراجب أيهم كبير على دفاع في آخر على حكيب وكبيرين يقولون تقدم كله يكون دعا منه لكن ما لهم بده وعمره لكن ما لهم بده وعمره لكن ما لهم بده وعمره لكن ما لهم بده وعمره سبحانه الله وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال الحبيب رحمه الله تعالى أقدم الأخبار تستجمو وقول من أين الكريم والمؤمن أقدم الأخبار وفي المنتجة والخبر أحكام منها كما مر أن يكون المنتجة معرفة أو نشرة بمصورهم ومنها أن يتقدم المبتدع لأنه محدث عنه بالمعنى ومنها إذا كانت الجملة إذا كانت الخبر جملة أن تأخذ بضمير رابط يدل المبتدع والخبر ينقسم على أقسام مفرد وجملة اسمية وفعلية يشبه الجملة ويجاب والجاب والمجرور إذا كان جملة تبدأ بالجملة لابد أن يربط الرابط ومن الأحكام إذا كان المبتدأ نكرة وخبر ظرفا أو جار ومجرورا يتقدم الخبر ليكون مسبقا في الدار رجل في الدار بنت ليكون تقديم الظرف والجار والمجرور مسبقا للابتداء ومنها ما يتقدم وجوبا إذا كان في الخبر أداة الاستفهام لأن الاستفهام لها الصدارة ومنها ما يجب تقديم المبتدا وتأخير الخبر وجوبا إذا كان كل واحد منهما نكرتين أفضل منك أفضل مني إذا قلت مرادك أن الأفضل منك يكون أفضل مني يجب أن يتقدم أفضل منك بشكل منتجا وأفضل مني خبره وإذا كان مرادك أفضل مني يكون أفضل منك يجب أن يتقدم أفضل مني ويتأخر أفضل منك وهكذا وهنا يقول وقدم الأخبار استفهموا إذا كان الخبر أداة استفهام يجب لها الصدارة وتتقدم وجوبا أين الكريم المنعم؟ أين الكريم المنعم أين؟ وين نجده؟ أين الكريم المنعم؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك الاستفهام؟ هل هم تلوم آخر وجوه؟ سلاح صدارة من أسماء الاستفهام؟ نعم كيف حالك؟ أين الكريم المنعم؟ هذه مسألة واحدة إذا كانت خبر أداة استفهام يجب تقدمه على المبتدأ وتأخير المبتدأ واجب ها هنا لأن الاستفهام لها الصدارة ما هذا؟ أقدم الأخبار إذ تستفهم وقولهم أين الكريم المنعم؟ نعم كفر المريض المذنب ومثله كفر المريض المذنب كيف؟ شايف المريض المذنب هاي ملازم للمرض لمرض المحبة أو شايف المريض المذنب هاي ملازم للمرض لمرض المحبة وهو الذي لا يرعى إلا باللقاء أطول الليالي ليلة فراق الحبيب من حبيبه ثم ليلة المريض شوفوا أطول الليالي ليلة فراق الحبيب من حبيبي ثم يلي ليلة المريض في مبنى اللبيب ولا في عشة أميري هكذا يرتبه ثم ليلة المريد ونحن نظن أنها ليلة المريد، ولكن يقولون ليلة الحبيب فلك الحبيب من حبيبه أطول الليالي. فيا أيها الغالمة من ذلك يا أيها الغادي أيها يا أيها الغادي ويا بعد أيها الغادي متى المنصاف أيها الغادي أيها الغادي إلى ميدان الحرب أيها الغادي إلى حرب النفوس والحرب أنستم على الأوثام حرب الكفار وحرب البدعة وحرب النفوس أو ذلك متى المنصرف من غزواتك والله أعلم. إذا خلصنا ننصرف، ولكن الدنيا كلها محوطة بالفتنة لا يدرى متى ننصرف. إن الإنسان في هذه الحياة معرض للفتنة، ما دامت حياته معرض للفتنة، ولله لا يعرف متى المنصرف. إذا خليت من هذه البدعة يجي من هذه البدعة، وإذا خليت من هذا يجي من هذا، وهذا الدنيا يعني. ولله لا يعرف الجواب متى المنصرف. متى ننصرف ما ندري، متى المنصرف متى المرجع إلى بيتك بعد الحرب بالفوز والغنيمة أو بالشهادة لا لدي. أيها الغادي ولا أيها الغادي غازي ما كل الغادي في نسخة لعله وإلا هو المشروع أيها الغازي وأيها الغادي أي التي غدوت في الصباح للشصب متى المنزل يخرج في مساء يعني المساء يجي في المساء لأنه لا بد لل إلى ما باب مكة وإلى كيلو ستة يمشي المنصرف. وإن يكن بعد ظهورهم ظهرا فعليهم مسألة أن تمرع. وإن يكن بعد ظهوره خبرا لأن الخبر ربما يكون ظرفا وجرا ومرورا وجملة أو مفردا. وإن يكن بعد ظهوره خبرا عن المبتدئ فأولهم نصب ولا تظن أنه إذا كان خبرا لا بد أن يقع. عرفته؟ نعم. عرفته؟ أنا مختار. جاء؟ لا أنا وجهودي. ما؟ أيكم بعد ظروف الخبر؟ بعد ظروف. بعد ظروف الخبر. أولهم نصب ولا عن جمرة. لا عن جمرة. لأنك تظن أنه إذا كان خبرا لا بد أن يكون مرفوعا. لا. لأن الظرف ينقسم على أقسام، جرف متصرف وجرف غير متصرف، وإن كان الجرف متصرفا فمرفعه فكذلك يوم الخميس لين، وإن كان غير متصرف فينسب ويتعلق الظرف ويكون خبرا، والركب أسفل منكم في القرآن، والركب أسفل منكم، منظور؟ يوم الخميس نيمه. يوم الأمة فوق من أنه يجب متصرف. نيمه خبره. ما في إشكال. طيب متصرف إخباره. المتصرف الذي يأتي تارة مجرورا وتارة مرفوعا وتارة منصوبا. وغير المتصرف هو الذي لزم الظرفية أو الجر بمين فقط. الجر بمين فقط. غير المتصرف. وما يراد ظرفا وغير الظرف فذاك ذو تصرف في العرف أثبت المعرف. وما يراد ظرفا وغير الظرف فذاك ذو تصرف في العرف. يقول زيد هل فعمل قاعده سن يوم السبت والسر بدا. تقول زيد قاعده خلف امر وقاعده الجمله تقول زيد خلف امر على كونه كائدا أو زيدون كعادة خلف أبو زيد، يعتبر أن يكون خلف يرى الخبر وزعادة على أبيض. وصلي يوم السبت وصلي ولكن نكتب التقارب سير يوم السبت والصوم غنم يوم الاحد والصوم يوم السبت والصوم رجع يقول لا حول ولا قوه الا بالله وشو يوم السبت يشوف يوم السبت شوف يوم العبد يشوف يوم السبت وصير غدا وصوم غدا وصوم غدا ولا كل هذا لا غدا يشمل لا احد ولا اثنين ولا كيف يقول هذا الرجل يصوم يوم السبت؟ لا من العجائب هذا ها؟ طبعا عنده طبعا ما عنده ليلة عنده ليلة كنت ليلة كنت سعيد كنا واضحة علينا ولا كنا هذا التسويق يقول يا بنت ليلة مرحبا أصوم يوم السبت والسير هذا مرحبا عندهم أين النمير جالس؟ هذه المسألة الأخرى. وإذا ذكر للمبتدأ ظرف وخبر ويحتمل كل واحد منهما أن يكون خبرا وأن يكون حالا وهو مسألة. وإن تقول أين الأمير جالس وفي بناء الدار بشر مائس أي متبختر فجالس ومائس قد رفع وقد أجيد الرفع والنسب معا فجالس ومائس قد رفع وقد أجيد النسب حالا فاسمع لو كان كلاسا لأن يكون مخربا فجالس ومائس قد رفع مرحبا على الخبرية وقد أجيد النسب حالا فاسمعها على الحالية لأن ما فهمتك تستفهم في مجال مرفوع علامة رب جمع جمع فاعل وأنت وجمع جمع فاعل إضافة إذ إليه وقدم الأخبار وقت استفهامك ما قولهم أنا الكريم فقولهم جاروا ومجرور نعطي لمصدر معروف تقديما كائنا كقولهم وذلك كائن كقولهم والمتجمد قول مضارع مضارع يعني ما لا متجر قولهم حين الكريم والمنعم ومكر القول من ثم اكيد وان اردت اصل الاعراب اين اسم استفهام يسال بها عن المكان في محل النسب منصوب على الظرفيه مبنيه على الفت الظرف متعلق بواجب في الوقوع خبرا مقدما الكريم مبتدا مؤخر وجوبا اين الكريم المنعم فتجاه بالرب الكريم المنعم كائن اين ويموت المبتدا والخبر في محل النسب مكول مثل مبتدئون او خبرون او مضافر كيف المريض المذنب خبر محكي او مقول لكل مقدر من ثم ماكي ومثله قولك وان اردت اصل الاعراب كيف اسم استفهام يسال بها عن الحال في محل الرفع خبر مقدم المريض مبتدا مؤخر المذنب صفة جواب الرب مذنب مذنب وبعضهم يقول مذنب بالكلمة الملازم للمرض أجنبه المرض أي لازمه المذنب وأما إذا قلنا إنه لازم ليس له اسم غفور وإن قلنا إنه متعد قال له مذنب ولكن ليس له فعل متعد أجنبه المرض أي أضعفه إذا قلت مذنب إذا قلت أجنبه المرض أي أضعفه مرحبا وأيها الغريم قبل مصرفه أيها في محل النسب مناجا على حسبها في النداء مبني على الضم بدل من المضاف إليه لما فاتت أي من الإضافة جن عليها يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها الرجل يا أيتها النسوة يا أيتها والكل ها مضاف بدل من المضاف إليه زيدت ها بدل من المضاف إليه لما فات أيو من الإضافة أيوها نعم مش خايف ولا ها؟ أيوه عيد إعرابها عشان ما تفرقش معاك. شو بعد اسمها اليوم يا ربي من عندنا مقصودة ما عنده إعراب. مهندس لأنها مقصودة مش غير مقصودة. نعم. نحن مقصودة. مش مقصودة. أيوه في محل الناس في منادى على حسبها في النداء مبنية على الضم لأنها رسالة مقصودة. ها بدل من المضاف إليه. زيدت لما فات أي من الإضافة وأيها الغادي أو الغازي الغادي أو الغازي مبتدا مرفوع على مطلب طمط مقدرة على حرم العمد والاستسكال سواء قلت غادي أو غازي كلاهما من المعتل ماتت مستفهم يسأل بها عن الزمان في محل الناس منسوبون على الظرفية الظرف متعلق بواجب في الوقوع خبرا مقدما المنصرف متى مؤخر المنصرف متى المنصرف اي غالي متى المنصرف متى ايش الرابطه بينهما غادي بدل أطول بيان صفت بدل أطول بيان صفت لأيه لأنها نزلة مقصودة لا لأيها الرجل لأيها النبي أيها النبي مقصودة تعرفت بالقصد يا رجل مجمل أعرب وسمى الألم فذو إشارة فما صلوا المجمل فذو أجاب فمنا جمعينا فذو إدارة مئات المجمل فمنا جمعينا الغادي بدل أدبان سبت لأي رجل متى الخبر؟ متى يأتي خبر المتدر متى يأتي الواخر والجنة سمرة النداء لا واحد لها من الأرى سأله متى المتدر سمرة النداء ها؟ من هو؟ من أعرف؟ هذا مقدم على المتعلم متدام واخر والجمعة المتدام الخبر من جمعة ثمرة الميلة لكن متى يعين الخبر عن متعلم؟ لا متى في محل الناس يستمر اسم اتفاهم يسأل بها عن الزمان مبنون على السكون الظروف متعلق بواجب الأسجوب الخبر المتدام على المتعلم متدام آخر والجمعة المتدام الخبر سمرة النداء وإن يكون بعد الظروف الفتاة بعد عم تقول بعد إن أذات فتاة وجود من يكون به مدار ومجرم بنا على أن يبني فتاة وإن يكون بعد علامة الجزم يكون يكون مجرم علامة الجزم سبحان الله وإن يكون أقوال الفتاة لا كان يكون أقوال النوم يقوى يكون عن ساكنة ولكن العلم حدوده الكتاب ساكنة يكون كان أرواه والكتاب ساكنة وليس من العلاب هو كان عنده بسر يكون لا شكو يكون أجيز ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم مردة والإخاء ألم أكو جاركم كل خاصية يكون مجموعة وإذا كان بسيرة المجال يجوز حصف منع ألم أكو جاركم ألم أكو هذا يجوز ولكن مجواته جائزه بعد سماع جروس المجال خبر خبر يب جيد أولي أفعل هذه جيد وابئن أولي كل عمل من الأفلا في إلا وهو الأولي والله يجاب جيد كذا أولي أولي بمعنى أتبع وفعلي أنت أفعل من غير ما الذي ما في بي وأولي النصر ما في بي ونحن الثاني بمعنى أعطاه فأعطيه النسبة أوليه وهو الأول أنه ما هو الثاني يقول في وسائل ما يجب من جواب إن وانت الزراع وانت جاء من مرسم من جواب سكوه فهو أنت بيع في أمر مملي على حذف حذف إلا بمعنى أتركه وقد أماتوا فعله ليس له مالي من العجائب بعد عشر بدأ لا ما وجع كلامه في كلاس سابقة ما وجع كلامه برأسه ما ودع كلامه في كلاس سابقة ما وجع كلامه أماته في كلاس سابقة ليس أمامه؟ نعم إلا شيء ساز جاء في الأمر مبنيين على أسفاف الله والذي يعبد لكثرة فأيو أنت وجاء أنت جاء ومن تارج مدى أن لا مفروض ما عمد حتى عزيزه والجنة مستنفة آية تقول في مجال مكروفة وأنت زيد خلف أمر كآدم مقول يقول من ثم أتيه وإن لك الولاء بزيد مبتدا مرفوع خلف من ثم أرسل فيا الضيف متعلق بك عادة كعادة في الوفاء الخبر هذه واحدة زيد كآدم خلف أمرين أو ظرف خبر المبتدا ظرف كائن خلف أمر على كونه كائد وإذا جعلت خلف خبرا تجعل جملتك هذا حالا، وإذا جعلت خلفه متعلق بقعد وجملتك هذا خبر مبتدا. زيد ساعد خلف عمر، خلاص ما احتاج الى شيء. زيد كائن خلف عمر على كل قاعدة. وصوم يوم السبت والسر غدا. وصوم يوم السبت والسر غدا. يوم من تنادر فيها. من؟ يوم من تنادر فيها. وصوم يوم من السبت والسر غدا. الله متعلق بواجب الاجر بخبر. والصوم واقع يوم السبت. كائن يوم السبت. والسير غدا السير متجمر فيه. غدا من تنادر فيها. الله متعلق بواجب الاجر. يقول خبر وسير واقع غدا او يقع غدا وسير مبتدا مرفوع وغدا منصوب على الظرفيه الظرف متعلق بواجب الاصل يلقي خبرا للسير وسير حاصل غدا فإن تقل أين تمير جالسه إن أداة شد وجزم تقول في مجال مجلوم بإن وعلامة جدتكم على غير أنت أين الأمير جالس مقول قوما سمعتي وإنها تزياري أي اسم استفهام يسأل بها عن المكان ممنوع لا يزال أين الأمير إن تقول الأمير متجهن جالس خبر أظهر متعلقين بواجب الأسر كله من الضمير المستفيد في الأمر مصحي جلسة وإن تقول الأمير جلسة في أي ممكن وإن تقول أين الأمير جالسة وفي بناء الدار بيش مائسة أين؟ ها؟ في محل نفسه بالنفس يصير ثم عاد النجم ثم عاد النجم ويا لك هذا الظرف متعلقون إذا جعلتها خبرا وجلت جلس يكون حالا وإذا جعلت عين حالا جملة جلس يكون خبرا أنا أعطيها وإن تقول أين الأمير جالسا وفي بلاء الدار بشم مئسا فجالس ومئس بغفلا وقد يريد النسب حالا فاسمع ما هذا فريد كل مريم جالس وفي بناء الدار بشر مائس وفي بناء الدار ومريم تعلق بواجب الاسلوب خبرا مقدم به مبتدا مؤخر مائس ثم خبر الظرف حال مقدم واجب لك بالعكس وفي بناء الدار خبر مجدم به متجم اخر مائسا حال واذا قلت مائس يكون الجار ومعه خبر حالا الجالس هو مائس جالس ومائس حالفا ربط الجوابين وان تقول جالس مبتدا ومائس معتوف قد يرفع فيه ونائب خبر مبتدا يجمد جوابين وقد وجد النسب معطوف وجود في المجموع الوثيقه ومجال فتح النسب نائب الفعل على الحال النسب على الحال وقد وجد النسب والرفع معطوف هذا الاغراض لان قلنا وجدت ما يمكن الرفع وقد وجد النسب حالا فاسمع هذا الحال من سنه الغافي فاسمع في الوضع ما هذا ما هو الاستفاد وهذا باء جلد زيد لم تجد زيد لم تجد الجهاد ينقسم على أقسامين وإنما يذكر مؤلفه. واجب النسب وواجب الرفع واختيار الرفع واختيار النسب مستوي الأمران. هذه خمسة تأتي في الألفية: واجب الرفع، واجب النسب، اختيار الرفع، اختيار النسب مستوي الأمران. الاشتغال باب الاشتغال يقول الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل مستمر على ضميره. زيد ضربته أو على ضمير موصفه أو صفته وعجلته ما يعرفه. وعلى كل حال أن يتقدم اسم ويتأخر فعل مستمر على ضميره ينسب محله أو لفظه. هذا ضربته للمحل، زيدا ضربته لللفظ، مرحبا. وهكذا إن قلت زيد يمته، إذا قلت زيد يمته وزمته يجد لك في زيد الرفع والنسب كما جاز في جالس وما يزم، لكن وجه الرفع والنسب مختلف. وجالس وما يزم معروف على الخبرية ونسب على الحالية. وهذا زيد إنما ينسب على المفعول المقدم أو مفعول فعل معروف ويرفع على الابتداء في نفس الرفع والنسب. وأما في وجه مختلف، جالس الرفع على الخبرية جالس وما يزم، والنسب على الحالية. وهذا نسبه إما على كون مفعول فعل معروف أو رفعه على الابتداء. مرحبا. وهكذا إن كنت زيد يمته، إن كنت زيد يمته أي غبته وبعته، لا ما هو يلومه إذا لمته. لا تلوم عنا، لا تشر علي اللوم. فماذا تبتغي شعراء منه وقد جاوز عبد الأربعين؟ فماذا تبتغي؟ لا تلومني. وغالب ضربته وبيته، وغالب ضربته وجبته أي ضربته وظلمه أي ظلمه. نعم. ولك في خالد وفي زيد الرفع على الابتداء والنسب على شريطة التفسير أو على شريطة التفسير، ولا شريطة التفسير حواشي، على شريطة التفسير أو على شريطة التفسير. يقول ما رجل الجملة بخصوصه المحذوف، مثلا تقول زيد زيدا ضربته، إذا قلت ضربت زيدا ضربته مفسرا للمحذوف، زيدا ضربته، التعبير ضربت زيدا ضربته مبسرا. وخالدا يمته، يمت خالدا يمته. ولذا لا يتم المفسر والمفسر في محل واحد. سورة أنزلناها، سورة أنزلناها، أنزلنا سورة أنزلناها، وقراءة المشهور بالرفع سورة أنزلناها. لو قدرت أنزلنا سورة أنزلناها وذلك المنفصلة. وعلى كل حال إذا كان نسير إلى الأمر النسب أرجح، زيدا ادهنه يا قلت أحسنت من زيد أدريبه، لأن جملة الإنشائية لا يكون خبرًا إلا بتعديل شيء. زيد أدريبه، زيد موقوف أدريبه، لا يحتاج إلى شيء. والياء جملة إنشائية لا تكون خبرًا إلا بتعديل شيء. ولذا حقه أن يكون زيدا منصوبا على المفعول به المحذوف. أجرد زيدا أجرده والجملة مفسرة. وكذا إذا لحقته أداة شرط كلم الإثم. إن زيدا جاربته لا تقول إن زيد لأن إلا تدخل إلا على الأفعال. والمعنى إن جاربت زيدا جاربته. إن زيدا جاربته. إن جاربت زيدا جاربته. وإذا كان جملة خبرية ليست متعلقة بالأساس فتقول كزيد جاربته الأحسن الرفع لأن عدم التعدد هو من التعدد. كزيد جاربته. إذا كان الجملة التي بعدها خبرية وليس عند زيد ما أداة مختصة بالفعل بل ذكرت زيدا جاربته ما عنده شيء. وهذا أولى لأنه عدم التربية أولى من التربية. والرفع به جائز ونصبه إلى ما دلت عليه الكتب. نعم والرفع به جائز على الابتداء والنصب على الذي مقول به المحبوب دلت عليه كتب المعاتي أو كتب الكوم أو القرآن. القرآن سورة عند النعام. جميل مقبول اخر الدنيا. اما اذا نقول جميل واجب كلاه ما دلت عليه الكتب. نعم. وهكذا ان كنت غير مندب. نعم. خائف طبيعي من الكفر اذا جاءت من شرط شرط في محل الجر مجد من شرط الجر والمتعلق بواجب الاسود والدعوان والامر كائن هكذا. إن قلت إن أداة شرط وجزم قال في محل جزم في شرط أكثر من المخاطب مع الفاعل في محل جزم في شرط حتى أفعل. إن قلت يجوز يمته مخلوقا من زمرين يجوز مبتدا مرفوع يمته في الوفاء الخبر أو زيدا يمته زيدا مفعول من الأسر المحذوف وجوبا تعبيره يمت زيدا يمته في الوفاء المفسرة لا محل للعمل الجرع من المفسرة. والجواب المعزوف إن كنت زيد يمته فجائز في الرفع والنسب. إن كنت زيد يمته فجائز في الرفع والنسب. فخالدٌ ضربته ولمده. ما دمت من خالد مبتدا ضربته في وفاء خبر مبتدا. أو خالدا مفعول به مأذوب على لغة ربيعة. ضربت خالدا. ضربته في وفاء الجمعة المفسرة لا محل لها من الإعراب. ودمته في وفاء المعطوف على الجمعة التي بعدها. إما على الخبرية أو في معلمة المعطوف. وخالد ندمته ندمته خالد ضربته ورمته. نعم الحمد لله. خالد جزاء فيه امتحان يكون بجائز والنس معطوف جائز الخبر. خالد والنس جائز فيه كلاهما مبتدا مفهوم عن مبتدا التعذر العوض من الغائبين مدافعين جلت متعلقه دلت فيه وفائل فيما دلت الكتب فيه وفائل فقال له بخبر عليه متعلق بجلت دلت الكتب عليه دلت عليه الكتب بالنسبة قدمها دلت الكتب عليه دون كل خبر ليه يعني شو وطعين دون تقبل خبر كلا كتبه فعلا دلت يلا وكل ما جاء من الأسماء أتولى فعل سالم من دنام وكل ما جاء من الأسماء وكل اسم جاء من الله وكل ما جاء كل ما أي مفرد جاء من الأسماء أي ذكر من الأسماء عقب فعل سالم البناء بدون كسر فهو نذير فقدير فتعه إذ تعيب فهو تعيب وكل ما جاء من الأسماء عقيم سالم البناء فتعه إذ تعيب فهو تعيب وكل ما جاء هذا التعيب مخوفا وكل ما جاء من الأسماء الفاعل هو الاسم الصريح أو المؤول به تقدمه فعل أو ما بتأويل الفعل هل هو تأويل اسم صريح أو مؤول به تقدمه فعل أو ما بتأويل الفعل اسم صريح تقدمه فعل صريح سيقول سفعاء أو تقدمه أو مؤول من فعل أو لم يكفلهم أن أنزلنا اسم مؤول أو لم يكفلهم أن أنزلنا أي إنزلنا أو ما في تأويل الاسم زيد حسن وجهه ويجوب عليه الحسن لأن بتأويل يحسن ما هذا أقول حسن لأن مشهد مشبه من جهة الفعل فكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم من بنائه نعم ارفعه إذ تعيب فهو الفاعل سالم من بنائه مراد بكل سالم من بنائه غير المغير لا مراده أنه فعل صحيح لم يكن له فعلة لا المراد سالم البناء أي لم يغير وأما إذا غيركم وما غيرون نائب الفاعل فارفعه التعريف هو الفاعل بالفعل فارفعه بالفعل لأن عمله لفظي فهو الفاعل هذا من مشاكل النحويين تقول ما تريد يريد هل فعل فعل الموت ما تريد مشاكل النحويين ما تريد ما تريد ليه ما يفعل هو ما قول وقعت عليه الموت وما عليه كله فعل فهو المعنى ما يعمل لا في جهل ولا في المعنى من العجائب هو ما أسند إليه اسم صريح أو مؤول أسند إليه فعل أو ما في تأويل الفعل أسند إليه إما على جهة الوقوع منه أو الوقوع عليه أسند إليه هذا هو الحق اسم صريح أو مؤول أسند إليه فعل أو ما في تأويل الفعل سواء كان واقعا عليه أو وجد منه فضرب زيد وجد الضرب منه ونام زيد ومات زيد وجع عليه لا منه ومع ذلك قال له فعل وأنهم قال واتقوا الله الله مفعول به واتقوا الله الله مفعول به واتقوا الله واتقوا الله يا رسول الله مفعول يا رسول ما تفعل مفعول به السماوات مفعول مدد لأن المفعول مفعول به والذي حصل أولا ثم أوكان عليه الحدث. والسماوات مش كان موجود في ذات الوقت، وإذا فعل السماوات مضي مطلق، والنحويين يقولوا وفردوا وفردوا وفردوا ما فيش. أكلت خبزا الخبز أولا موجود، وشربت ماء الماء أولا موجود، أوكعت عليه شر، هذا هو المفروض بحقيقة. وأما خلق الله السماوات وخلق الأرض الآن خلقه، فين نطرح الخلق على إيه؟ ما فيش، فهو مفروض مضي. كان تعالى خلق الله خلقه، السماوات بمعنى خلقه. جل الماء أي العلم الذي يشبه الماء جاء في كلب طائب، وجاء العامل العامل جاء العامل عامل هو المعروف بلا شوف الوصف، وجاء العامل عامل الزكاة السبب المثالين الأول في فعل السحر لفعل المعتل اللام المنكوس، والثاني للأجوف جعل يدور وجرى يجري، جعل يدور من الجو ووزنه وجرى يدرك وما يومي من المعتل اللامي. مسألة مثالين لأنه إذا يتمر كان حكوا أن يمثل بأحدهما من الصحيح وهي أخذ من المعتل. هنا مسألة مثالين معتلين. ما يرى وكل ما جاء من الأثنائي كل موت إلا ما مرضوط ما مرضوط خلاص فالفعل يجدت لا لا إنا لله. كان فيها من الأحكام منها أن يتقدم الفعل أو ما في دخول الفعل، ومنها أن يلحق الفعل تجيبها ها؟ في بعض الأحكام في إطراف الفعل إذا كان معنى تأتي كل مبتدأ مرفوع على مضي مضي جاية ماذا؟ ما موصلتنا موصلت مضافة الجابر مضي مضي جاية فتح من الأسماء جاءهم بالكم بمكي حالا مما وكل الذي جاء من الأسماء عقيبة في الإسان من بنائه عقيبة صنع الغرفية عقيبة بدنيا لغة الفصيحة عقيبة بياء لغة الرجيئة عقيبة صنع الغرفية عقيبة مضافئة مضافئة عقيبة في سالم سفت بناء مضافئة فهو نجل فضل فالفعل رابطة لخبر المبتدا لما فيه من معنى الأمم لإضافته إلى ما كل ما فهو هو ضمير غائب في معرفة المبتدا من إضافة نزيل خبر مقدمة معرفة خبر المبتدا فهو الفاعل فهو الفاعل وجمة معرفة خبر المبتدا عندنا من هو جار العادل نعم هو المتجمع جار العادل نعم هو جار العادل الموقع المرضو وجار العامل جار في المدن جار العامل أو العادل أو العادل مرضو فعلا مضيبت مطلن فعلا وجمة فعل نفسه لهم كيف يتجار العادل الشيخ محاول إلى المثال المقدم الشيخ إعراب إستعراب أفهم إستعراب إعراب أفهم إستعراب ما قالت أنا لا ما هو ذلك أرم شيخ فأرابة كمدير وكذا كل ما نقول الشيخ عجل وكل ما علمت فهو هابكة في خبري مبتدى لما في من معنى الإمام الإجابة إلى ما الخوف للوفاء وما في ذي وجمة معرفي خبر مبتدى إن يكون متعلكم دفعه المضاف تؤيب في الوفاء المضاف وقت إعرابك فهو وقت إعرابك الفاعل تعليل يكون وضمن الغالب ما يكون متجا الفاعل خبر جمثمة تعليلية أي لأنه الفاعل خلاص مجرى ما مجرى مجرى مجرى مجرى البيت هو ما يستمع بقول من جوا كارا تجيبك تجيب لك التنين إن شاء الله عند جالس هذا أنا يصير أنا جالس أكون من جوا كان ما هو تاني كان خبرني أكون جالس أبدا أنا أسمع أنا شوف ها أنا أسمع ولكن وكمن تكون مفردة مرة حملا على مئة بأس هي هذه طريقة؟ سيدي بلايش؟ ما موجودة ولا يكون لنفردا لأن العدد الكثير تمييز الكبار لا وهي على أكثر فتمييز المئة فما فوقها نحو الكبار كسبت يدي بدل الإشكال هنا جهة قول وتمييزا يجوزون النصب بها حيرا أنا قلت له تمييز كم يجوزون النصب يا شيخ؟ ايش الماني؟ يعني تقول كمالا يعني؟ نعم كمال الاثر فيدي ويقول الله جمالك تنجي الاثر فيدي ثم ابدي كم اعبد ملكت كم اعبد ملكت خلوص هذا نعم تنجي مرورك ايه ما هي هذا؟ لا عبد العبيد اكثر من ذلك نعم يعني ربما يكون الدنيا على شيء كم شيء عندهم الملحة في فك وحل مباني ومعاني ما تدري سم محمد أمين حاري سم المسكي جمجاجه على كل حال ناصر بيج مجاجه أنا بقول ما دفعت في البلاغة برا المسؤول على جنبكم من بكرنا عند المكتب أنا بسوي بارد هل يجدي المذاكرة مع الناس هو ها تلعني ولا ما يجدر تدريس مذاكرة لا تسأل ويجيبك هذا يعني كمان كمان هذا يعني ولا ما هذا ما يبغى أنا لا لا لا ما أحب يوم مشغول مشغول كل يوم مشغول لا أحيانا بس عادي لا غدا يعني خاصة بالدروس.